هل للعمرة في ربيع الأول أو أيام أول كما يزعمون هل لها أجر على غيرها؟ ليس للعمرة في ربيع الأول أي ميزة على أي شهر كان أبدا. ويخشى أن من يخصصها في ربيع الأول يأثم، أما إذا جاء قدرا دون قصد التخصيص فهذا لا شيء عليه إن شاء الله. أما من يخصصها في ربيع الأول فأرى أنه ارتكب بدعة. العمرة التي لها فضل خاص هي عمرة ماذا؟ رمضان، حيث أنها كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.